الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في أحكام الميراث، وفيه من الفوائد: أولا أن السنة تفسر القرآن، ثانيا أن من الأحكام ما ثبت بالسنة، ثالثا وجوب قسمة التركة على الوارثين وذلك بعد الوصية والدين، رابعا أن التركة ملك للورثة بحكم الشرع ملكا قهريا، خامسا أن الإرث نوعان: فرض وهو الإرث المقدر، وتعصيب وهو الإرث بلا تقدير، سادسا تقديم أصحاب الفروض، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: ثلثان وثلث وسدس ونصف وربع وثمن. فالثلثان لأربعة أصناف للبنتين وبنتي الإبن فأكثر، والأختين الشقيقتين والأختين لأب فأكثر، والثلث لصنفين للأم وللأخوين لأم فأكثر ذكورا أو إناثا، والسدس لسبعة أصناف للأم والأب والجدة مطلقا، والجد من قبل الأب والأخ أو الأخت لأم، وبنت الإبن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والنصف لخمسة للبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج، والربع لصنفين للزوج وللزوجة فأكثر، والثمن لصنف واحد وهو الزوجة فأكثر. وشروط استحقاقهم لهذه الفروض مبينة في كتب الفقه والفرائض. سابعا أن المسائل التي فيها فروض تكون عادلة، وهي ما استقرقت فروضها سياما، وعائلة وهي ما زادت فروضها على سيامها وعائلة وهي ما زادت فروضها على سيامها، وناقصة وهي ما نقصت فروضها عن سيامها. مثال العادلة: نصف وثلث وسدس كزوج وأم وأخ لأم. مثال العائلة: نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم. والناقصة: نصف فقط أو ثلث فقط كزوج وعم وأم وعم. ثامنا تقديم العصبة بالقرابة على العصبة بالولاء، وهو المعتق والمعتقة. تاسعا ترتيب العصبة بالقرابة على ترتيبهم في القرب باعتبار الجهات: البنوة فالأبوة فالأخوة فالعمومة. عاشرا تقديم الأدنى إلى الميت من أهل هذه الجهات على الأبعد، كالابن مع ابن الابن والأب مع الجد. الحادي عشر تقديم الأقوى قرابة، وهو المدلي بأبوين على المدلي بأب، وذلك في جهة الأخوة وبنيهم وجهة العمومة وبنيهم. وهذا التفصيل في ترتيب العصبة مفهوم من قوله فلأولى رجل ذكر هذا، والبنات وبنات الابن عصبة مع الابن وابن الابن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات الشقيقات أو لأب عصبة مع إخوة، لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت الشقيقة أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الإبن على الصحيح، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الإبن السدس وما بقي فللأخت. الثاني عشر أن المعصب يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، وخص من هذا الأب والابن فإنهما لا يسقطان. الثالث عشر أن المعصب يأخذ ما أبقت الفروض. الرابع عشر أن المعصب بنفسه يحور جمع الرابع عشر أن المعصب بنفسه يحوز جميع المال إذا انفرد بالميراث عن أصحاب الفروض. الخامس عشر أن القرابة من أسباب الإرث. السادس عشر أن الزوج لا يرث بالتعصيب. السابع عشر أن المرأة لا ترث بالتعصيب بنفسها إلا المعتقة. الثامن عشر إطلاق اسم الرجل فيما يعم حكمه الرجل والمرأة، ولهذا جاء تأكيد الرجل بالذكر لإخراج المرأة، ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. فإن هذا الحكم لا يختص بالرجل، وهذا أحسن ما وجه به اتباع الرجل بالذكر واختار معناه الحافظ ابن رجب رحمه الله. التاسع عشر فضل الذكر، وهذا أحسن ما وجه به إتباع الرجل بالذكر، واختار معناه الحافظ ابن رجب رحمه الله. الثامن عشر إطلاق اسم الرجل فيما يعم حكمه الرجل والمرأة، ولهذا جاء تأكيد الرجل بالذكر ولإخراج المرأة، ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. فإن هذا الحكم لا يختص بالرجل، وهذا أحسن ما وجه به إتباع الرجل بالذكر، واختار معناه الحافظ ابن رجب رحمه الله. التاسع عشر فضل الذكر على الأنثى. العشرون تفضيل الذكر وتقديمه على الأنثى في الميراث في الجملة. الحادي والعشرون اشتراك الرجال والنساء في الميراث. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، خلافا للجاهلية الأولى الذين يخصون بالميراث الكبار من الرجال دون النساء والصغار، وخلافا لبعض القوانين المعاصرة التي تخص بالميراث الأكبر من الأولاد أو تبيح للمورث التصرف في ماله كيف شاء. الثاني والعشرون فيه شاهد لما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. الثالث والعشرون أن من كمال هذا الدين شموله لأمور العباد في حياتهم وبعد موتهم. الرابع والعشرون أن من مقاصد الشريعة الاشتراك في المال، وأحكام الميراث مبنية على هذا. تنبيه: ما رسم من الفوائد المتعلقة بالفرض والتعصيب مبني على قول الجمهور أن المراد بالفرائض المواريث المقدرة في كتاب الله، وأما على قول من فسر الفرائض بأنها كل ما نص الله عليه في القرآن من المواريث مقدرا كان أو غير مقدر، فيدخل في ذلك ميراث العصبة من البنين والبنات والإخوة والأخوات، ويختص قوله في الحديث: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، بميراث أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب، والعمومة وبنيهم، والمعتق والمعتقة.